آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: هذا كرويش يجوز للمتولي، قال: وللمتولي كسب مستغلا بفضل غلته ولو بمؤونة عمرت بمؤونة منارة عمرت منها، وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته فيما يزيد في إحيائه كالتدريس إلا ما قصره الواقف على منفعة معينة وفعل ما يدعو إليه. هذا أول، أن يجوز للمتولي أن يفعل في المسجد ما يدعو إلى المسجد، أي ما يغري الناس بالمسجد بالصلاة فيه. هذا إذا كان من مال المسجد، ولا ما هو في حاجة شروط، أما إذا هم ماله أو بيسعى فيه هو. لكن إذا كان من مال المسجد فإنه غير ضامن، يعني ما يتعدى في مال المسجد. إذا أنفق من مال المسجد فيما يدعو الناس إلى الصلاة في المسجد مثل المنازل إنها بتدعيهم إلى البقاء في المسجد، الإمام على السكن في البلد ولا هو من أهل البلد ما جهد يجلس لا مع وين يمشي، في المنازل بتحتاج غرامة، فيجوز الإنفاق من مال المسجد فيها. والمنارة قد تكون مثيرة، يعني تستدعيهم لأن الأذان إذا هو منها فيوصل إلى أماكن بعيدة تكلفهم يجي يصلوا. والمنازل للعلماء والمتعلمين محرزة بأبوابها ونوافذها مبيضة بحيث تكون مرغوبة للإقامة فيها، وتبيض المسجد بجص أو غيره، وقصده لا يكلف الغرامات، غرامات هي هذه الأشياء التي تدعو إلى الصلاة في المسجد، تبيض المسجد بجص أو غيره وفرشه بفراش جديد، وتجديد مائه أوقات الصلاة، وأن يكون جاريا، أن يكون الماء جاري لو كلف الغرامات، لو إذا ما درى وين يجيبه لو يخرجه خارج ولا يديه مجانا إذا هو مستطيع المسجد وغني، فإن ما هو إسراف، لأن منه فائدة، إنه بيدعي إلى عندما ترى الماء نظيف وطري ودافي كل واحد يجي يصلي في المسجد. وتسريجه بنور الكهرباء، وتغليق أبوابه ونوافذه أيام البرد، وتدفئته بإيقاد النار، المجمر بيجو عادة يهبوا في المسجد في البرد، مجمر في شقة يهبوا في حطب عنده، يهبوا عنده حطب، فيجوز على نفقة المسجد من مال المسجد. ولو اسود بياضه، وبيكلف له سود، لكن إذا هو محتاج إليه البلاد باردة جدا تجوز ولو ضر في الجدر. والفحم أولى من الحطب، الفحم لأنه ما بيجي منه دخان، قال بيجي منه ضرر، الفحم بيخرب الهواء ويسبب الاختناق. أو بالمدفئات الحديثة أوقات الصلاة في الأرض الباردة إن أمكن، وفتح أبوابه ونوافذه أيام الصيف إذا اشتد الحر، فتح الباب حلاوة والنوافذ طياب. وتبريده أوقات الصلاة إذا كان في أرض حارة بالمراوح الحديثة أيضا، وغير ذلك مما يستحسن فعله زمانا ومكانا ويؤمن راحة المصلي. بحيث يتمكن من أداء الصلاة في جماعة بسكينة وخشوع كما ينبغي، إذ المقصود من المساجد أداء الصلاة جماعة فيها لحكم بالغة ومزايا جمة، ومنها أن القيام بها تأليف بين المسلمين وجمع لقلوبهم في أكبر عبادة مهذبة للنفوس مرقية للشعور مذكرة بالواجب معلقة الآمال بالكبير المتعال. ومنها أن الأمير يقف بجانب الصغير والغني بجانب الفقير والخصم يقف بجانب عدوه فتتساوى الرؤوس كما تساوت الأقدام في الصفوف، وإذ ذاك تنسى بغائن القلوب ومظاهر الترف التي كثيراً ما فتنت الناس وفرقت شملهم وأبادت عزهم. ومنها يتعلمون من الإمام الدين بطريق عملي، يعني ما من غير يكلمه، عندما يجي الإمام عالم في المسجد فذهب يعدد فضائل الجماعة، فمن هناك ما دامت لها هذه الفضائل فلو أنفق فيها كما أنفق المتولي ما هي خسارة. من أنهم يتعلموا من الإمام بطريقة عملية من نفس عمله، مثلا إذا به ناس منهم ما محافظ الفاتحة والسورة يتسمع سوار الإمام بيحفظها. إذا إحنا بنقرأ الفاتحة بعد الصلاة جهر، والفاتحة بين الأذان والإقامة بنقرأها جهر، علشان إذا به واحد معه غلطة يتسمع يصحح غلطة يصحح خطأ. أما دي في المغرب والعشاء والفجر دي في الفريضة يسمع واحد سواء، إذا به غلطة أشكال من حين يغلط ويردوا عليه كيف يدري، يسمع الإمام ويبصر هل قراءته مثله أو ما هو الفرق. يتعلمون من الإمام الدين بطريق عملي ونظري بما يزودهم به من النصائح عقب الصلوات، ومنها تستفاد معنى الوحدة والتمرين على الأعمال المشتركة والتدريب على مواقف الحرب تحت قائد واحد. وفي صلاة الجماعة أيضاً حركة بالسعي إلى المساجد في الصلوات الخمس فيزول الكسل ويحلو العمل، ويكتسب المصلي الصحة بتلك الرياضة واستنشاق الهواء النقي في صلاة الفجر، جهو نقي وقت الفجر. وفي صلاة الجماعة سهولة إعلام الناس بالأمور العامة والحوادث المهمة وتبادل الآراء في مؤتمرهم المتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وغير ذلك من مزاياها. وتزيين محرابه، يعني يجوز للمتولي، هذا معطوف على قوله وللمتولي، يعني للمتولي أن يزين المحراب. مسألة. ويكره كتابة الأشعار والأمثال في جدر المسجد، وكذلك تعليق أوراق الحجج فيه، الحجج هي الحجات، كان كما الأولين كما حج واعد يضوي له ورقة مشهود يشهدوا له أنه حج، لأنه قد يكون أجير يشهدوا له أنه قد أحرم وطاف طواف زيارة وقف بعرفات، ويشهدوا له في أنه زار عثمان زعم بير عثمان، كان به واحد زار وما لقي من يشهد له إلا غدر الترك، يشهدوا له أنه قد زار النبي عثمان، ما هم دارين وشي زعم بير عثمان بير روما. وكذلك تعليق أوراق الحجج فيه وهي تكون باقية على ملك مالكها، وإذا أخذها آخذ برئ بردها إليه. انتهى بيان معنى ومعيار. وتسريجه لمجرد القراءة ونسخ كتب الهداية ولو للناسخ، يعني للمتولي كما قلت لكم إذا كان من مال المسجد، أما إذا هو من ماله ما هو بعائد حتى دول يو صدقة بدون متبرع، لكن إذا هو من مال المسجد في جوز له، لأن يعني مجرد القراءة له ما هو وقت صلاة في نصف الليل، له ما يشتري صلاة ونسخ كتب الهداية احترز بها من كتب الضلالة أن يقول كتب الهداية اشتين ما هي. لا الصحيح إنها لا مانع منها أن يسرج أهلها، لكن يجي احتياط، يعني ينظر إلى ثروة المسجد، إذا ما هو مخلبها فصرف له في باب ما بالله، إذا كانت الصرف النفقة المالية قليل مالية المسجد، فيجب أن ينظر يراعى فيها الأولويات، فأولاها أن ينفق في المال وفي نفس الصلاة أولى من كل شيء. فإذا المال لا يسد فما هو إسراف، ما هو إسراف، يجوز إنفاق في هذه الأشياء. نسخ كتب الهداية يعني التسريج، ما هو يشتري أنه يأجر لمن ينسخ كتب الهداية، يسرجها لمجرد القراءة ولنسخ كتب الهداية، يسرج لهم ينسخوا على الضح، فالحين بيجي غرامة في المسجد في الكهرب. فإذا احتاج واحد ينسخ طول الليل فيكلف الغرامة خيرا، فنص عليها قوله لمجرد القراءة، لأن له ما هو صلاة، ونسخ كتب الهداية وإن لم يكن وقت صلاة ولا ثمة مصل، ولو لأجل قراءة اللغة لأنها آلة القرآن والسنة، وهي من جملة علوم الاجتهاد اللغة، اللغة التي هي النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع والمفردات، المفردات اللغة الغريبة. ولو للناسخ، يعني لو كانت الكتب ملك للناسخ، لو ما هي للمسجد، لو ما هي وقف، فيجوز تسريج القيام بنفقة السراج لمن ينسخها، لأنها من المصالح الإسلامية ومن أسباب الهداية. وعلى الجملة كل ما حصل فيه وجه قربة جاز. لا لمباح، ذا بالشي مباح ما فيه أي قربة، من كتابة وخياطة ونحوهما، إلا أن يدخل المباح تبعا للطاعة فإن ذلك جائز، نحو أن تسرج للصلاة فيخيط تحت سراج انتظارا للطاعة جاز. إذا هو يشتي ينتظر للصلاة ولا بيخيط لما تحضر الصلاة. وأما لو أراد أن ينتظر الطاعة وطلب أن يسرج له وليفعل المباح فلا يجوز. إذا بدون مسرج من غير ما فيه مانع. أو خالية، قوله خاليا معطوف على مباح، يعني لا إذا كان خاليا من الناس فلا يجوز أيضا، إلا أن يكون من نذر على المسجد، إلا أن يكون من نذر على المسجد أو وصية جاز بقاؤه إلى الصباح. وإن لم يكن في المسجد أحد إن قصد الناذر أو الموصي ذلك أو جرى عرفا به. إذا كان مثل هذا فينظر فيه لا ثروة المسجد، فإذا هي ضيقة يراعى فيها الأولويات، يراعى ما هو أولى. فإذا المسجد ثري جدا والغرامة حقة السراج ما هي عسرة، مثلا حين يخلي صفر ولا واحدة لمبة ما هي صارفة كثير، والمسجد كبير فلا مانع. إذا هو ثري ما هي ضارة به وبتفيد، اللي بترفع الوحشة، كما المسجد فيه ضوح استر واحد يدخل، كما هو طافي جاء فيه وحشة. فرع، إذا صب المتولي للمسجد النفط وهو الدهن المعدني المعروف بالغاز أو غيرها من الأدهان، فأشعل الغير الفتيلة بغير إذن طمن، إلا أن يتراخى المتولي عن الوقف المعتاد فلا ضمان. قصده أن الإنسان إذا جاء وما هو متولي ولا على الأتريك فالنظام إلا الغاز ولا الغاز إذا ما هو متولي، إلا إذا أبطل المتولي ما حضر يولى أهلاً وقت الصلاة في جوز هو بيرجع يسحطط هذا. أجا يقولنا العرف، عرف الناس إنهم يولعوا الصحيح كما تقدم، ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله، ممكن تقدمت ذه وما قد جاءت. يعني إذا الإنسان صالح ومؤهل لرعاية المسجد تجوز له يولع لما هو ولي. فإن صب أجنبي وأشعل آخر طمنا، وقرار الضمان على المشعل للفتيلة إن تأخر وإلا فعلى المتأخر، فإن فعلا معا فعليهما، وأما ضمان الفتيلة فعلى المشعل، فإن التبس أيهما المتقدم فنصفان، وإن التبس المتقدم بعد أن علم فلا شيء لأن الأصل براءة الذمة. فرع آخر، إذا خرج المصلون وأهل الطاعات من المسجد وجب على الآخر إطفاء سراجه إن لم يحضر المتولي، لأنه من باب تضيق الحادثة، فإن لم يفعل بل ترك السراج كما هو لم يضمن، لأنه لم يقبض بل يأثم فقط، يأثم حين يخليه والع. ومن نجسه فعليه أرشه ولا يتولاه إلا بولاية، فإن فعل لم يسقطا. من نجس المسجد فعليه أرش النقص، إذا هو فراش فراش بينقص لا مثل الحجرة ما هو ناقص، يعني يثمن البطانية قبل التطهير وبعد، لأن التطهير يضر أكثر من النجاسة، يضر في صورة الفراش يضرها الماء، يثمنه. هو الفارق بين ثمن البطانية قبل الغسل وبعد الغسل، يجب تسليه ولا يغسله، ما بلا يسلم الأجر، يضمن النقص وعليه أجرة المطهر. ها؟ عليه أجرة الغسل، وكذا فعليه أرش النقص وإيش؟ وأجرة الغسل عليها الأجرة، يعني لا يروح يغسلها لا بأذن من الولي. وإذا راح يغسلها اشتي تجلس لما الأجرة فلا تسقط الأجرة، يلزمها يسلم. عليه أرش النقص وأجرة الغسل للمسجد يسلمها إلى المتولي، سواء كان متعدياً بالتنجيس أم غير متعدٍ بأن يضطر إلى النوم في المسجد فيحتلم أو يبول أو يرعف أو يرعف، فإن اضطراره لا يبطل ضمانه. فإن كان الذي غسله ممن لا ولاية له فمن ما نقص الغسل، لأنه مباشر نفس المغسول، إذا أحد جائز عن يفعل مع خير يغسل فهو ضامن النقص، ولا شيء على المسبب مع المباشر. وإن كان له ولاية فما نقص بالغسل يكون على المنجس وهو الأصح، لأن الغاسل هنا غير متعد. ولا يتولاه إلا بولاية، يعني لا يتولى الغسل غسل المتنجس إلا بولاية من المتولي، بولاية من المتولي إلا لمفسده، حج المتولي بعيد وإهماله بيكلف أنه يتحسوا وينجسوا باقي المسجد كثوران فتنة أو تهمة أو تراخى المتولي حتى خشي تعدي النجاسة أو التباسها، هم عيد روين وجب عليه غسله وتسقط عنه الأجرة ويلزمه أرش النقص. فإن فعل الغسل بلا مزوغ ولا ولاية له، ولم يسقط إذا غسل المسجد أدي نجسه، لم يسقط عنه أرش النقص ولا أجرة الغسل، وهما للمسجد لأنهما قد تعلقا بذمته، وفعله لا يسقطهما عن ذمته لأنه كالمتبرع. فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي وأهل جهته كالمني، فإذا كان المنجس المسجد به هدويا يرى تنجيسه به، والمتولي وأهل جهات الشوافع فلا يجب على المنجس إعلامه، نجس له جهته كيف ما فيه، لأن مذهب مما هو نجس، ولا مسجد وهابي أنه من البول طاهر وكل شيء. فلا يجب إعلامه لعدم الفائدة، بل يغسله عملا بمذهبه، ويلزمه أرش النقص لا أجرة الغسل. وتنجيس المسجد يخالف تنجيس ثوب الغير، إذ من نجس ثوب الغير لم يلزمه إلا أرش النقص فقط لا أجرة الغسل، لأن تنجيس المسجد فساد يجب إصلاحه بخلاف ثوب الغير، لأن الثياب ما هو واجب تطهيره، لكن قال الله ثيابك فطه، أمر تطهير الثياب. قالوا إن المراد بالآية الكريمة ثيابك فطهر يعني عملك إصلحه، ذكر ذلك الإمام الناصر أبو الفتح التيلمي في البرهان، قال فيه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر المرء في ثوبيه اللذين عاش فيهما، يعني في عمله الصالح أو الطالح. ومن توهم أنه نجس المسجد لم يكن له أن يغسله، إذا بقى إنسان شكوك في جوه فعنده ناقل نجس فلا يغسل، إنه بقى محق الفراش، إلا إذا تيقن ذلك، وهو أن يحصل له علم يقين على أصل المذهب في العلم بالنجاسة. وأما المتولي فله غسله من دون وهم أيضا، المتولي لا يغسله لسبب ثاني، مثلا إذا قلت يا شك في مكانه نجس، لو ما هو نجس حقيقة فبيؤدي إلى ضرر تنفير من المسجد، ما عاد أحد متناول يدخل من ذلك المكان ذيهم مشكوك فيه، فالمتولي لها الحق أنه يطهر لجلها تطيب نفوس المصلين ويستر ويجزعه بدون إحراج. أما المتولي فله غسله من دون وهم أيضا، إذا كان في ذلك زيادة ترغيب للمصلين أو يكون سببا لإقبالهم على المسجد، كما تقدم أن له أن يفعل ما يدعو إلى المسجد. إلى هنا. أحسن الله عليكم. اللي يتولى المسجد، اللي يتولى يعني ده هو مثلا ما هو عدل، ما ظن أنه يأكل الأرش أرش النقص، كيف يسبر؟ كيف يسبر بأرش النقص إذا كان الذي تولى المسجد ما ظنت أنه يأكل الأرش أو ما هو ولد عدل؟ ولاية المسجد إلى الواقف نفسه العامر أو وصيه أو من نصبه الإمام، إمام الحق أو حاكمه، حاكم الإمام، فهمتوا؟ هذا المتولي، ما الإمام ما عاد ناصب إلا الواحد عدل، صرها ولاية الوقف إلى الواقف إذيل في الفصل الآتي، ما له سارق لا يهب لشيء، ما له ولي ولا هو شيء، ما بلا متغلب، كيف سبر؟ ما له ولاية، بس قصدي مثل ما هذه الأيام يعني ما بشيء نسويه. هذا ما هو ولي، الكلام الخوض في الولي، والولي هو الواقف نفسه، ما إذا هو الواقف ما عاد جاي يخرب على المسجد ولا يخونه، جدا فيه ما فوقه يعني جو قد عمر بن ماله وابتا فيه ملايا حتى باجي يسرق على المسجد، لو ما هو عدل. عدل ولا فلا ملاه والواقف نفسه، لأنه ما عاد مظنه. يظلم المسجد. ولا فالولي هو الواقف أو وصي أو الإمام أو الحاكم أو منصوبهما، هذا الولي. أو من باب الصلاحية، إذا في شخص مؤهل مؤهل للولاية حيث لو بقى إمام منه من يوليه فلا حق مع عدم وجود الولي كما سيأتي ويذكرها بالأزهر. لا حسن الله عليكم.